صلى الله عليكم يقول: إنا نحبكم في الله. مسافر دخل المسجد بين الآذان والإقامة فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وخرج قبل إقامة الصلاة، فهل يقول أحسن الله عليكم: إنا نحبكم في الله. مسافر دخل المسجد بين الآذان والإقامة فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وخرج قبل إقامة الصلاة، فهل فعله جائز؟ المساجد التي في الطريق، المساجد التي في الطريق، وغالبا الحجاج والمعتمرين ملتزمين ببرامج ورحلات وأوقات محددة للانطلاق إلى آخره، هذه المساجد إذا وصل يصلي مع الجماعة، والجماعة تتكرر فيها جماعة تلو الأخرى، فيدخل ويصلي ولا يلزمه أن ينتظر الجماعة الأصلية للمسجد ليصلي معها، لأنه مرتبط برحلة وبرفقة وملزم بوقت معين، فلا يلزمه ذلك، بل يصلي ويخرج ولا حرج عليه في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.